هذا الذي يضرك. أما أن تخفف ما هو خفيف في نفسه فهذا سذاجة في العقل. ثم أيضا اللحية وليست هي عنوان الرجولة، الناس ما يشوفون ذكرك وخصيتيك لأنها مستورة بأمر الله لك بالستر. علامة الرجولة ما هي؟ لا والذي زين الرجال بالشوارب المفتولة، لا باللحى، فهي عنوان فرقك بينك وبين الأنثى. هذا وهذا لا قيمة له عند قول النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث مخرجة في الصحيحين جاءت بخمس ألفاظ. الأول أعفو اللحى، أمر بإعفائها. الثاني أكرم اللحى. الثالث وفر اللحى. اللفظ الرابع أرخ اللحى. الخامس خالف المشركين خالف المجوس. وقال في الشوارب أهين الشوارب، قص الشوارب، حف الشوارب. فهذا أمر الله عز وجل لك من خلال رسوله. ولنكون صريحين، إن جطلت لحيتك أو خففتها تبتغي ألا تذم، أو تظن أنك شيء شكلك عند الرجال وعند النساء، فاجعل بين عينيك سؤالا ستسأل عنه وتجيب عنه يوم القيامة إذا قيل لك لما لم تطع رسولك الذي أمرك بذلك. ويوم يناديهم يقول ماذا أجبتم المرسلين، وش تقول؟ أحسن لهذا الجواب وتعرف عندئذ مخرجك ومخلصك. وفق الله الجميع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والمعذرة يا أخواني على الإطالة، والله أعلم. وعليكم السلام. سم أنا ذهبت للرجال وقلت له في وجه الله، قلت له في وجه الله إيه أنك ما تسوي لنا ذبائح. أي وجيت ما قصر، جاء أخو له إلا قصر ورا ما قصر، لا وفى زي يا من نبذت عليك وجه الله، قلت له اللي في وجه الله ينجى ولا حد يسري على الله. وجاء أخوه، جاء أخو له سوى شماك وقال هذا ما يدخل في الذبيحة ولا، قلت أنا ما أكله. والسمك طعمه زين، صلى على رسول الله صلى وسلم عليه. قال قلت له أنا ما أكله السمك، قال عليك وجه الله. بعد قال هو عليك وجه الله. أيوه. نعم. فأنصبت ما بين الاثنين. ها وسويت؟ وكلت منه لقمتين. طعمات السمك؟ ما أعرف طعمه من هذا بس. تبي نفتيك؟ جاوب لي. إيه بس هو علي أنا فدو. أنت عليك إثم وهو عليه إثم. صدقت. أرخصت وجه الله علشان عيشه. وجه الله عظيم. وأنتم يا ربعي في هذه الأماكن. أرخصت وجه الله. أنا في وجه الله ووجهك. حطيت وجه الآدي مثل وجه الله؟ عليك وجه الله ما تسوي كذا. أنا علي دخل عليك في وجه الله إلا عشيك. لا يجوز، اصبر يا ابن الحلال، لا يجوز أن تجعل وجه الله في أمر تافه من عيشه وكرامه وغيرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. ما قال اسأل بوجه الله عيشه وكرامه وقهوه سالفة. أرخصنا وجه الله، إذن عليك أعظم من الكفارة وعليه ذاك أعظم من الكفارة. طيب وش الكفارة؟ تتوبون عليكم أعظم التوبة إلى الله. أنا أتوب إن شاء الله. توبة إلى الله. لكن يوم قال عليك وجه الله من الحلال. أي متى بينا جاوبك؟ أركض. توكل على الله. الحرارة دي منين جاية فيك؟ والعجلة. خذ العلم كله. توكل. تتوب إلى الله أنت وهو يتوب إلى الله. لأنكم أرخصتم وجه الله علشان عيشه وسمك وأكل وشرب. هذه واحدة. وعليك أنت كفارة يمين وعليه كفارة يمين مع التوبة. أما تأخذ الكفارة الحالة دون التوبة ما أفلحت. لا إن شاء الله سعيد. توبة عظيمة ولا تعود لها مرة ثانية. لا يطري وجه الله عليك فيها الأمور. إن شاء الله. اسأل وجه بوجه الله الفردوس الأعلى من الجنة. أجتنب الناس علشان، لكن على كل حال هذا اللسان وهذا ما يجيب الراعي. طيب والله أعلم. السجود يوم يقول السجود وطرف النهار. السجود إيش؟ ركع أو السجود من قراءة القرآن. أي. وأطراف النهار. أي. إيش معنى أطراف النهار؟ أطراف النهار صلاة الفجر وصلاة العصر. سبحان الله. أي نعم. سبحان الله. هاتان الصلاتين أعظم الصلوات الخمس. الفجر أول النهار. والعصر في آخره ما بعد إلا المغرب في أول الليل. هذه أطراف النهار. نعم والله أعلم. صلى الله وسلم على محمد. اللهم صل على محمد.